Johnny. Come on, Johnny. Come on. Wait a minute. أفمن يعلم

الله اكبر الله ما شاء الله عليك مش عارفه والذين صبروا يا غيزة ربنا النبي يا مولاي يا غيزة إلهي حبيب قلبك يصير الله عليك يا مولاي الله يا قرآن قرآن الماظ ندوه شهر جالع عشان غادي بس لا أعرف نسمع منه كده بعد البوك يعني ما مصدر ربنا يكرمك وإن تكون صلاه النبي عليه والذين صبروا صلى على النبي الصلاه والسلام والله عليك تجلي اللهم صل على النبي عليك نور على نور مش عليك ده كلام جد والله يا مر فضلت العالم اللهم صل على النبي يا جمال النبي ويدرون بالقسم لا اله الا الله اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم يا سلام يا استاذ غز غز غز غز جنات عدن عليك يا مولانا جنات عدن Oh, النبي. اذكر الله. يا سلام. يا جمال النبي. اللهم صل على النبي. الله يا استاذ. الله يا مولانا. العيله كلها في الجنه. والذريه كلها. بس عليك. يا سلام. امال ايه يا عم؟ ما شاء الله. تعاليك. اللهم صل على النبي. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. يا سلام. يا بركة. الله يجمع بركة. استعلت الابواب. شوف الباب حلو ازاي. باب حلو. يا جمال النبي. اللهم اجعلنا منهم يا رب. سلام. ما شاء الله. يا حلاوه نظيفه. الله اكبر. حلاوه ربانيه والله. جلالات عالية والله يا عمتها. اللهم صل على النبي. سلام عليكم. ليس عليك يا جمال النبي. سلام عليكم ما صبرتم فنعم عقبى. ضيف عليه. الله الله الله الله الله. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يا ثلاث الذهب. يا الناس النبي حبه في الجنة. سيدنا الله حبه في الجنة والنبي. جنة عدن يدخلونها ومن صلى. طيب تعالي. عليك ولد يا رب. ربنا يصلح حالك كمان وكمان يا رب. اللهم صل على النبي. جنة عدن اللهم صل على النبي. اذكر الله. يا صلاة النبي عليك. الله والله يفتح بك عليك الاخر. ربنا يزيدك يا رب. الله الله والملائكة لك الابواب يا رب. اللهم صل على النبي. يا سلام. الواحد يقول بشعر يا عيني يا ذهب. الله الله الله الله الله اصنع عني والله. الملائكة حلال يا حاج بيبان يا سلام بيبان حلو والله كنت يدخلون علي من كل ما في السلام علي كل ما صرف يفتح عليك يا ناجح طارق ناجح اولي والله بس حفلاته كلها نكت الله يا استاذ جمع الله الله الله والملائكه يقولون اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي حجر اكبر اشرب وانبص لسه عليه كده يا متعه كده يا متعه متعني لسه عليه والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويكفرون ويقفرون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار سلم يا رب سلم لا حول ولا قوة إلا بالله نعم يا حبيبي نعم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر تعال في الجنة يا رب الله يفتح عليك يا سيدي الفصل بالثلاثة الله الله الله في الجنة اللهم صل على النبي يا رب صلاة النبي عليه محمد على الصلاة يا ابو فريق الزينة غزي الله عاوزها 100 مرة روق ده مش الله الله يا استاذ. الله اللهم صل على حضره النبي. اللهم صل على النبي. عينا كمان. ايوه يا صلاه النبي. صوت من الجنه ليس عليك. ليس عليك. الله اكبر. الله يزيدك يا رب. سجل يا مفيد. الله يا جمال النبي. الله يا قرآن. قرآن محكم. اللهم صل على النبي. وفرحوا بالحياه الدنيا والحياه النبي. لا اله الا الله. سلام. الله اكبر. طارق يا سلام. يا سلام. صل على النبي. الله الله الله. الله انا فاشل عارف كبير والله. الله اكبر. ما شاء الله العظيم. ويقول الذين كفروا لولا صلى الله عليه وسلم. ويقول الذين كفروا لولا الله الله الله صلى الله عليه وسلم. قل إن الله الله أكبر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الله لا اله الا الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر. جمال النبي. ايوه يا استاذ. ايوه عليك يا سيدي. انا بذكر الله تطمئن صلى على النبي. جمال النبي. الله يزيدك يا رب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر الله الذين آمنوا ليس عليك يا رب الذين آمنوا ليس عليك سيدنا ربنا يزيدك يا رب يا رب رب يا حلاوة لا إله إلا الله ليس عليك يا مولانا يا فضيلة الشيخ الذين اللهم صل على النبي الله يا مولانا يا سلام محمد الله الله الله ربنا يزيدك ربنا يزيدك شر البلاوي يا رب يا رب الذين آمنوا بطلعة من الجنة اللهم صل على النبي حياة النبي سكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله يا بحر يا فضل الله الله يا بحر ما نام صلى على النبي صلى على النبي صلى على النبي الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى نعم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله اللهم صل على النبي الله الله ألا يا سلام الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله تطمئن اللهم صل على النبي الله ينادي عليك انت بقعدنا في الجنه ليس عليك الله يزيدك يا رب صلاه النبي. تسو البطل اشتريتك، تسو البطل اشتريتك كشاله جامعه، جامعه كبيره. لسه عليك. الذين امنوا وعملوا يا سلام صلى على الحجر صلى الله عليه وسلم. الحجر ينتج والله، يقول الله الحجر الصوام. الله ليس عليك. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت النبي كمان نفس الأداء الحلو ده. اللهم صل على النبي. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت قبلها اللهم صل على النبي. بلد يا رب. يا سلام على القراءة الحلو. الله يرضى عليك. دي طالعة من قلب الجنة. الله يرضى عليك. يا رب يا رب. على النبي. وحده. اللهم صل على النبي. انت هتهبلني والله. والله تهبلني. ليس عليك يا رب. بلد يا ابو رجب. الله الله الله الله. قد خلت من قبلها أمم لتدعو عليهم الذي أمطرنا إليك صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. صحتك ومال الله ينور عليك. صح لتتلو عليهم الذي اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي يا مولانا. سجل الحج وفي السجل يا راجل. سجل الحج وفي القران الحلو ده. قل هو صلى على النبي. الله اكبر. الله قل هو ربي اللهم صل على النبي. صل على حضره النبي. اللهم صل على النبي. تعاليك اكشر الحاسدين والحاقدين، اكشر الروم يا رب. امين. رب حاج جاه النبي. قل ورمي قل اللهم صل على النبي. يا قرآن مؤثر عليك. قرآن طعم لذيذ. اللهم صل على النبي. ولو أن قرآن تعليق. الله الله الله الله. ولو أن قرآن صلى على النبي يا حبيبي. تبكيتنا والله. الله يفتح عليك. مدد يا رب. نجحك والله. ليس عليك. الله الله الله. ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قرآن بالأرض أو كل ما به الموتى بلسم بيجري في العروق. بلسم مغذي. الله يفتح عليك. فيتامين خام. الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. ربنا الذي أجلنا وسع عليه ولا يزال الذين كفروا ونور رسول الله ونور ربي صلاة الله سلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. هكذا يا اخوة الايمان والاسلام عشنا سويا في رحاب القرآن فلا على مسلم حضراتك قاري رضاعة المسلمون وقاري الدول العربية والعالية والإسلامية فاضلة محمد عبد الوهاب الطفاوي القارئ والكبير من السميع مسجد المسلمين تليفون المنزل 1-10-452. بكل تعالى نسيب حضراتكم من هذه الشركة العربية للمدرسة الصوتية في برامج إدارة محمد سلمان وولد محمد محمد سلمان تليفون 66-0-236 برامج الشركة العربية لأضواء الكهربائية إدارة الهادي سعد بن الطريق. وقلنا لكم مخازن الفراشة الذهبية الكبرى والخدمة الممتازة تحت إدارة أولاد الحاج نبوي برعمر. شكرا وشكر الله سعيكم يا